أنتم تستمعون من خلال سامية دوت نت. يا شاعر الروح حبيبك يا مطهر نومك بعنيك، يا شاعر الروح حبيبك يا مطهر نومك بعنيك، صحيت الدنيا حواليك على قولتك يا حبيبي. يا حبيبي يا حبيبي حنين، وتشرد روحك وياها شغل روحك بيدي. نحن معكم على سامية دوت نت. And